حبيبنا وقرة عينينا وشافعينا وهدينا سبيل ربنا محمد وعلى آله وصحبه القدرين الشامين ومن تبعهم بإحسان. اللهم اجعلنا منهم فأنت بالبلاد والإكرام. اللهم أخرجنا من ظلماتهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا معرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم. سهل ويسر لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن العلم والمعرفة. اللهم انشر رحمتك وهدايتك وفتحك وفضلك علينا وعلى العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نحن مع الإمام القرطبي رحمه الله تعالى وجزاه الله عنا وعن المسلمين كل خير في كتابه الجامع لأحكام القرآن من سورة الأعراف عند قوله تعالى: قال الملأ الذين استكبروا. بسم الله قوله تعالى: قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا قال أولو كنا كارهين. قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجانا الله منها وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا وسع ربنا كل شيء علما على الله توكلنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. قوله تعالى: قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا تقدم معنا. ومعنى أو لتعودن في ملتنا أي لتصيرن إلى ملتنا. يعني مو العود، يعني العود يعني الذهاب ثم العود، يعني لتصيرن يعني تتبعوننا. نعم. وقيل كان أتباع شعيب عليه السلام قبل الإيمان به على الكفر، لذلك قالوا لتعودن في ملتنا. نعم. أي لتعودن إلينا كما كنتم من قبل. يعني كفارا والعياذ بالله. نعم. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. نعم. نعم. قال الزجاج: يجوز أن يكون العود بمعنى الابتداء. نعم. قال: عاد إلي من فلان مكروه، أي صار. فإن لم يكن سبقه مكروه قبل ذلك. يقولوا يعني بالموظفين له عائدات. يعني هي ما كانت ثم ذهبت، يعني ذهبت ثم رجعت. نعم. لا شيء يعني مخصص له. نعم. أي لحقني ذلك منه. فقال له شعيب عليه السلام: أولو كنا كارهين، أي ولو كنا كارهين تجبروننا عليه. نعم. أي على الخروج من الوطن أو العود في ملتكم. نعم. أي إن فعلت ذلك ذنبا عظيما. نعم. قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجانا الله منها إياس من العود إلى ملته. نعم. وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا. قال أبو إسحاق الزجاج قال أبو إسحاق الزجاج: أي إلا بمشيئة الله عز وجل. نعم. قال: وهذا قول أهل السنة، أي يعني كل شيء بمشيئة الله. نحن نجزم ونعزم ألا نعود، لكن كل يعني عزمنا وتأكيدنا بمشيئة الله. يعني إذا شاء الله شيئا لا يفعله سبحانه وتعالى، وهذا تأكيد منهم يعني. نعم. وهذا قول أهل السنة، أي وما يقع منا العود إلى الكفر إلا أن يشاء الله ذلك. فالاستثناء يعني لكن أن يشاء الله. لكن أن يشاء الله. نعم. لأن كل شيء بمشيئة الله، وهذا بدل يعني على التبرؤ من الحول والقوة، يعني إلا أن يشاء الله. لكن نحن نعزم أبدا ناكل، لكن مشيئة الله لا يعلمها إلا الله. نعم. وقيل الاستثناء هنا على جهة العموم، على جهة التسليم لله عز وجل. نعم، كما قال وما توفيقي إلا بالله. نعم. والدليل على هذا أن بعده وسع ربنا كل شيء علما على الله توفيق، لأنه لا يعلم المستقبل إلا خالقا. نعم، أو إلا خالق. نعم. وقيل هو كقولك لا أكلمه حتى يبيض البراق، حتى يبيض الغراب، يعني إذا شاب الغراب رجعت أهلي، وعاد الفحم، القار كاللبن الحليبي، القار يعني الزفت الأسود، يعني إذا شاب الغراب يعني أخرجوا نفوه، بقى يئس من الرجوع إلى أهلي، فقال إذا شاب الغراب رجعت أهلي، وعاد القار كاللبن الحليبي. نسأل الله العفو والعافية. إيش هو القار سيدي؟ الزفت. نعم. نعم. وحتى يلج الجمل في سم القار. نعم. ترتي القار التلج. القار التلج. القار التلج. سبحان الله. عدس يعني. إيه. إن العرب كانوا يستخدموا الحليب مع الحليب، ولا العرب كانوا يستخدموا الحليب مع الحليب، ولا كانوا يستخدموا فقط اللبن بمعنى الحليب؟ والله ما كان اسمه يعني لبن يأخذ من شراب، من بطون شراب، ومن آيات أخرى يأخذ من بطونها. لا قبل هالآية سورة النساء، قبل الآية، شوهد قبل الآية، لبنا خالصا سائغا من بين فرث ودم، لبنا خالصا سائغا للشاربين. نعم، هذاك يقولون للرائب، يقولون عنه نحن لبن، يقولون عنه رائب. نعم، لأنه بيربو يربو يعني. نعم كده. والغراب لا يبيض أبدا، والجمل لا يلد في سم الخيار. يعني هو يعني تسميتهم بالقار للتلج هي عربية كمان، عربية، لأنه الأعمى ما بيقولوا له، يعني بيقولوا له بصير، الذي لا ينظر بعينيه بيقولوا له بصير، والأبيض بيقولوا له زنجي. من أساتذة الإمام الشافعي مين؟ مسلم ابن خالد الزنجي، قال وكان أشقر اللون، يعني شدة بياضه، قالوا الزنجي، فهي الزنجي يعني، وأنه أبيض كان. نعم، كمان المهلكة يسموها مفازي، المهلكة. نعم، الأشياء بأضدادها. نعم سليم. نعم سيدي. قوله تعالى وسع ربنا كل شيء علما، أي علم ما كان وما يكون. وما يكون. نعم. علم نصب على التمييز. نعم. وقيل يعني نعم. وما يكون لنا أن نعود فيها، أي في القرية، يعني أن نعود في الأصل في ملتكم في كفركم والعياذ بالله. فيما قال أن نعود فيها يعني بعد أن خرجنا وهاجرنا، كل الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام كله هاجر، يعني مو نحن أول جماعة، يعني بما فيهم رسول الله، يعني رسول الله معروف يعني هو الذي هاجر، أما كلهم هاجر. نعم، هذا سنة لنا، إذا ما وجدنا أن نقيم ديننا في أرض في مكان ينبغي أن نرحل إلى غيره. نعم، يعني الأصل هي الملة وليست القرية، الأصل بالملة يعني بالكون، يعني الكفر، لا نعود كافرين، إيه هذا الأصل. وقيل المعنى أن نعود إلى القرية بعد أن خرجنا، طالما هاجرنا في سبيل الله لا نرجع. نعم. إل في القرية بعد أن كرهوا مجاورتنا بل نخرج من قريتهم مهاجرين إلى غيرها. نعم. إلا أن يشاء الله ردنا إليها. ردنا إليها. وفيه بعد لأنه يقال عاد للقرية ولا يقال عاد في القرية. في القرية أن نعود فيها يعني هذا لا يقال. طيب. قوله تعالى على الله توكلنا أي اعتمدنا. نعم. وقد تقدم في غير موقف. على الله توكلنا، اللهم ارزقنا صدق التوكل عليك وحسن الظن بك. نعم. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق. قال قتادة بعثه الله إلى أمتين أهل مدين وأصحاب الأيكة. يعني افتح بيننا وبين قوم يعني احكم، والقاضي يقال له فاتح، قال له فاتح يعني احكم. نعم. قال ابن عباس رضي الله عنهما وكان شعيب كثير الصلاة. فلما ليش قال سيدنا ابن عباس كان شعيب كثير الصلاة؟ يعني الأفذاذ العمالقة المقربون إلى الله يعني تراهم كثيري الصلاة غالب، يعني الأكثر كثير الصلاة، يعني عم يبين أشياء يعني سيدنا ابن عباس أن كثرة الصلاة هي فتح أبواب السماء، فتح أبواب الخير، يعني الذي يكثر الصلاة ويصلي لكن وتجرك يعني قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، الذي يكثر الصلاة يعني مستجاب الدعاء. ليش قدم؟ هو رسول يعني، لكن مع ذلك مع أنه رسول والله اصطفى كان كثير الصلاة. هارون الرشيد الله يرحمه ويرضى عنه يعني أقوى خليفة عباسي، كان له ورد كل يوم يتركه. طيب إيش هو يحكم وينظر وما في مشكلة يعني تعرض ألا يحلها بنفسه رحمه الله تعالى. نعم. ممكن تكون الصلاة كناية عن الدعاء؟ لا لا ما بصح، الأصل بالكلام إذا أطلق حقيقته لا نقول يعني نحيد عن الحقيقة إلا عند تعذرها، لكن هذا معروف كان كثير الصلاة يعني اللهم صل وسلم وبارك عليه كان كثير الصلاة، يعني عندما وقف عليه الصلاة والسلام واقتدوا فيه قال قرأ البقرة ثم قرأ آل عمران النساء ثم قرأ آل عمران ثم قرأ فهممت بشيء يعني لا أرضى يعني بدي انصرف، وما يمر على آية فيها سؤال إلا يسأل، فيها استعاذة إلا يستعيذ، وعليه الصلاة والسلام ما يقرأ هذرمين يعني ثلاثة أربعة الليل راح نص الليل يعني اللهم صل وسلم وبارك عليه، والإنسان يعني مع ربه. فاعلم أن الله بينك وبين القبلة قال عليه الصلاة والسلام. الله يكرمنا. نعم. فقال وكان شعيب كثير الصلاة. نعم. فلما قال تمادي قومه في كفرهم وغيهم ويئس من إصلاحهم دعا عليهم من صلاحهم. نعم. ويئس من صلاحهم دعا عليهم فقال ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين، فاستجاب الله دعاءهم فأهلكهم بالرجفة. نعم. قوله تعالى أستاذنا الفاضل هنا يقول لا أكلمك حتى يبيض وراءه، يقول هذا يعني تأويل للمعتزلة، يقول هنا في الهامش يقول هذا تأويل للمعتزلة، يقول ليش بقى في الهامش لأن الكفر ما ليس بمشيئة الله. نعم. وقال هذا إنما الذين من مذهبه أن الكفر والإيمان ليس بمشيئة من الله تعالى، وهذا بعض المشيوخ اللي الناس كلها منكب عليه يقول بهذا إنه الله ما بريد الشر، من هذا اللي بريد بقى؟ والناس ماشي. نعم وأرادته ولم يرضى. نعم نعم وما ما قالوا إلا إن يشاء الله. نعم هذا سبب التأويل يعني. نعم نعم قوله تعالى وقال الملأ الذين كفروا من قومه لئن اتبعتم شعيبا إنكم إذا لخاسرون فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين الذين كذبوا شعيبا كأن لم يغنوا فيها الذين كذبوا شعيبا كانوا هم الخاسرين فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم فكيف آسى على قوم كافرين قوله تعالى وقال الملأ الذين كفروا من قومه أي قالوا لمن دونه يعني كانوا هم قال الملأ الملأ علية القوم يعني لذلك قال قالوا لمن دونهم يرونهم دونهم يعني. نعم لئن اتبعتم شعيبا إنكم إذا لخاسرون هالكون فأخذتهم الرجفة أي الزلزلة وقيل الصيحة فأصحاب الأيكة أهلكوا بالذلة على ما يسر. نعم سورة الشعراء سورة الظلة يقال نعم يعني الغمام بالغمام نزل عليهم يعني مطع يعني أمطر عليهم حجارة ورد عليهم. نعم قوله تعالى الذين كذبوا شعيبا كأن لم يغنوا فيها قال الجرجاني قيل هذا كلام مستأنف أي الذين كذبوا شعيبا يعني سبحانه وتعالى استأنف بجملة اسمية هذا في استعارة هذا تأكيد يعني. نعم أي الذين كذبوا شعيبا صاروا كأنهم لم يزالوا موقع يعني. نعم ويغنوا يقيموا يقيموا يغنوا يقيموا يعني كأن لم يكونوا بهذا المكان راحوا خلاص إن شاء الله عبال الله يلحق الحبل بالدلو إن شاء الله عاجلا إن شاء الله. تلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم. نعم تلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم يعني نعم كأنهم غير موجودين يعني كأنه ما أقاموا. نعم لم تسكن معناتها كان يعني مكان ولكن كأن لم يكونوا يعني كأن لم يقيموا. نعم وقالوا غنيت بالمكان غنيت إذا أقمت به. نعم وغني القوم في داره أي طال مقامهم فيه غني طال مقامهم. نعم والمغنى المنزل والجمع المغاني المغاني. نعم قال لبيد وغنيت سبتا قبل مجرى داحس لو كان للنفس اللدود خلود. نعم غنيت أقمت يعني أقمت وقتا طويلا السبت قال يعني 80 سنة أو نعم غنيت أقمت يعني. نعم قال حاتم الغيب استدنا الفادل لو كان للنفس هذا تمني لو كان للنفس خلود لو كان لا لا ما هذا ليس لو كان يعني قبل لو كان للنفس اللجوز خلود يعني لو كان لها يعني كأنه لو ليس تمني لو أي ليس تتمني. نعم لو كان كذا لا فعلت كذا. نعم ومدخول لو منفي مدخول لو منفي. نعم قال حاتم طيب غنينا زمانا بالتصاعد كمان غنينا زمانا يعني أقمنا كمان زمانا يعني عشنا زمانا بالتصاعد والغنى يعني هكذا الدنيا الإنسان يكون فقيرا ويكون غنيا. نعم كما الدهر في أيامه العسر واليسر ولا عسر واليسر. نعم اللهم يسر ولا تعسر. نعم. كسينا يقول كسينا الحقيقة كأنه هي يعني شكله لكن كسينا مو كسينا شكلها كسينا صروف الجهر لينا وغلظة كسينا يعني نائب فاعل كسينا وصروفها مفعول به تاني لينا تمييز لينا وغلظة. نعم. وكلا سقاناه بكأسيه مدهر يعني شو العسر واليسر والتصالق والغنى. نعم. بالنسبة للدهر صار بالنسبة صار للدهر الإكساء والمس لا يعني الأيام يعني الأيام معنى إسر. نعم. الدهر دولاب يعني يقولوا الدهر دولاب يعني يعني في الدهر. نعم. فما زادنا بأوا على ذي قرابة بعدين الحديث لا تسبوا الدهر فإني أنا الدهر. نعم. بأوا يعني أخلاق حسنة يعني بعض الناس العائلات صار معه مال صار يحتقر يحقر الفقراء من يعني من عائلته من يعني ممن كانوا يندسبون إليه ويندسب إليه. قال فما زادنا هذا بأوان يعني نشوف حالنا على الفقراء من أقربائنا. لا هذه الأشياء يعني عندما كان لنا الغنى ما زادنا بأوان على ذي قرابة فما زادنا غنانا بأوان على ذي قرابة ولا أزرى بأحسابنا الفقر. بكأسين شيخ هي مو خلاف خلاف القاعدة. نعم. بكأسين هي مو خلاف. ليش بكأسيهما؟ بكأسيهما. نعم. كمان الله يرضى عنه إن شاء الله ويرحمه. عمر أبو ريشة هذا حلبي وكان شخصية بارزة رحمة الله عليه وكان سفير سوريا بأمريكا وسفير سوريا بعدة دول وكان من الشعراء البارزين رحمة الله عليه. المغاني المقام يعني المغاني والجمع مغاني قال يا عروس المجد تيه واسحبي في مغانينا ذيول الشهب. الشهب كأنها يعني ذيول يعني تيه يعني شو في حاله. لن تري حبة رمل فوقها لم تعطر بدم حر أبي. لن ترى حبة رمل فوقها يعني بمكان مغانينا بمكان يعني أوطاننا. لن ترى حبة رمل فوقها لم تعطر بدم حر أبي. والله يرضى عنه رحمة الله عليه لما دمرت حماة وقتل فيها أكثر من 40,000 دفعة واحدة والأهالي قال في أهالي قال الأهالي قبل المقاتلين يعني. وطيار واحد معروض يقصف كان عمل قصيدة ما شاء الله قصيدة عملها جملتها ترك الحصون يعني ترك الحصون إلى العدا متعثرا بفراره. ترك الحصون إلى العدا متعثرا بفراره وأتى إلى الحمى يعني لبلادنا مستأسدا وأتى الحمى مستأسدا. ترك الحصون إلى العدا متعثرا بفراره وأتى الحمى مستأسدا وطويلة يعني أصيلة بس أهل البيت حبيته منها فكتبته يعني. فنسأل الله العفو والعافية. نعم. أفهم ما صار علي شيء سبحان الله يعني كيف ما قتل ما يعني أنه في واحد منهم قال قتيله سيدي أغري مباشرة والعياذ بالله والعياذ بالله. نعم يقولوا نحكوا عن الشيخ عائض القرني كان يعني شاعر وإلقاء جميل من الشعراء يعني إلقاؤهم يعني غير يعني جميل مو على مستوى أشعاره أما هو كان شاعر وإلقاء جميل صوت جهوري وهذا موجود يعني كان يعني رأى الشيخ عائض القرني تبع السعودية قال والله أحببت الشعر من هذا الرجل واتجهت للشعر من هذا الرجل سمعه في قصيدة. نعم هو عمر أبو ريشة يقصد من يقصد الشيخ عائض القرني عمر أبو ريشة. نعم وكل عائلته سبحان الله كل العائلة يعني فذة شعرة أكثر عائلته. نعم نعم الذين كذبوا شعيبا كانوا هم الخاسرين ابتداء الخطاب وهو مبالغة في الذم والتوبيخ وإعادة لتعظيم الأمر وتفخيمه ولما قالوا من اتبع شعيبا خاسر قال الله تعالى الخاسرون هم الذين قالوا هذا القول الذين كذبوا هم الخاسرين ربي تولى عنه هم الخاسرين كانوا هم الخاسرين. نعم فكيف آسى على قوم كافرين أي أحزن يعني يظهر عندما هلكوا كأنه يعني تألم عليه والأنبياء والمرسلون يعني فيهم قلوبهم مليئة بالرحمة وإن أبعد القلوب من الناس عن ربنا الرحمن قلب قاسي القسوة والشدة هذا مو من صفات المؤمنين يعني رحمهم وجد يعني كله مات كله راح يعني بعدين ذكر يعني رجع أنا يعني أنذرتهم وحذرتهم وأمرتهم ونهيتهم فكيف آسى على قوم كافرين لا ردهم الله. الشيخ البيضاء من في قراءة طبعا شاذة فكيف إيس إيس نعم لكن شاذة نعم نفس المعنى نفسه فناديه الملائكة فناداه الملائكة فنادته الملائكة فناديه الملائكة نعم نعم قوله تعالى وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون نعم ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفوا وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون يعني هيك الدنيا يعني أما الدين يكون ربي سبحانه وتعالى أخذهم ونبههم وربي قال لعلهم هم يتضرعون بسورة الأنعام لعلهم يتضرعون فلما نسوا ما ذكروا بها تذكيرا يعني فتحنا عليهم أبواب كل شيء يعني هذا الشيء الشدة موجودة بدها تروح يقين بإذن الله لكن يا ويل إذا ما رجعوا إلى الله عندها يستأصل الناس تستأصل فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون فقطع دابر القوم الذين ظلموا هن يعني اللي ظلموا هل ظالمين كانوا الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين فنسأل الله العافية الله يردنا إلى دينه ردا جميلا نعم يعني هلا بدأ تضرع بدأ رجوع إلى الله نعم قوله تعالى وما أرسلنا في قرية من نبي فيه إضمار نعم. وهو فكذب أهلها إلا أخذناه. يعني في إضمار هذا الكلام. وهو فكذب أهلها. يعني ما هو نقول إضمار يعني استغفر الله. يعني في تعبير آخر. يعني في تقدير. في تقدير فكذب أهلها. نقول تقدير هذا الكلام. نعم. إلا أخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون. نعم. قدم القول. يعني عند قوله تعالى بالأنعام يعني. نعم. ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة الحسنة أي أخذناهم بالجذب خصبا. نعم. حتى عفوا فيكسروا. عن ابن عباس رضي الله عنه. وقال ابن زيد كثرت أموالهم وأولادهم. وعفى من الأضداد. وعفى بدا يسكت لطيف أي مستحب مو عفى من الأضداد. وعفى من الأضداد يعني عفى ثم نعرب عفى مبتدأ من الأضداد هذا خبر. وعفى من الأضداد نعم يعني الأولى هي كلمة أريد بها لفظها مبنية على السكون في محل رفع مبتدأ عفى نعم عفى كثرة وعفى درس درس ذهب يعني علم الله تعالى أنه أخذهم بالشدة والرخاء فلم يزدجروا ولم يشكوا وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء نعم يعني عادة هيك الدنيا يعني شدة ورخاء نعم فأخذناهم بغتة أي فجأة ليكون أكثر حسرة يعني أكثر ندام يعني نعم قوله تعالى ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون نعم قوله تعالى ولو أن أهل القرى يقال للمدينة قرية اجتماع الناس فيه يعني شو ربي قال ولو أن أهل القرى يعني الأكثر يعني وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوا يعني ما بصير منها يعني الأكثر هيك شاء الله سبحانه وتعالى ولو لذلك الإنسان يعني عندما يعني يرى الأكثر الناس مثلا لا تغش أكثر الناس لا تنصح أكثر الناس تكذب هلا حتى أنا يعلم ابنه إذا حكى السد بيقول تضرب شو أجدب ما بيقولوا ولا لا موجودة ولا لا يعني لا تغتر يعني بقلة السالكين وقلة المستقيمين أسلك سبل الهدى ولا يضرك قلة السالكين وإياك وطرق الغواي ولا تغتر بكثرة الهالكين نعم يعني ناس يعني يقولون بأنفسهم من الطابع العاشر كلهم يطلعوا شي مية ويقول لك لجن ربعك يعني عالك ما ينفع زد حالك فوق إذا نجوت يعني تلام يعني هي زد يكونوا ألف كمان هلاك هذا وهذا المعاصي هلاك هي هلاك نسأل الله العافية نعم قوله تعالى ولو أن أهل القرى يقال للمدينة قرية قرية لاجتماع الناس فيه من قريت الماء إذا جمعت ومضى في البقرة مستوى إذا جمعت لأنه بعد إذا نعم مثل القرى سيس القرى كمان جمع لأنه كله القاف والراء والهمزة للجمع كله القرى يعني هاي المادة هاي المادة للجمع نعم قال رأي نعم نعم آمنوا أي صدقوا نعم واتقوا أي شرك نعم فتحنا عليهم بركات من السماء والأرض يعني المطر والنبات نعم وهذا في أقوام على الخصوص جرى ذكرهم نعم إذ قد يمتحن الله المؤمنين بضيق العيش نعم قد يكون يعني نسأل الله العافية. قد يمتحن المؤمنون بضيق العيش ويكون تكفيرا لذنوبه. نعم. فلا يرى أنه أخبر عن كمان يعني تكفيرا عن ذنوبهم وتبينا لمعدنهم كمان تبينا لنا لمعدنهم يعني مثل الصحابة بقوا ثلاث سنوات يعني اشتد فيهم يعني الحاجة والجذب نسأل الله العفو والعافية يعني ما في شيء يقولونه كانوا لكن بين الله أنهم مؤمنون لم يضجروا يعني بل يتبين معدنهم ومن هم يعني نعم. ألا يرى أنه أخبر عن نوح إذ قال لقومه استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا مدرار كثير يعني نعم وعنه المقابل الطن نعم مثل الوابل يعني وعن هود ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا فوعدهم المطر والخصب على يعني كمان يعني ويزيدكم قوة إلى قوتكم يعني الاستغفار يعني في رحم بقبض الجسد حتى الجسد يعني الاستغفار ويزيدكم قوة إلى قوتكم نعم يدل عليه ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون أي كذبوا الرسل والمؤمنون صدقوا ولم يكذبوا نعم ثم قال قوله تعالى نعم لما كمل سيدي قوله تعالى أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحى وهم يلعبون قوله تعالى أفأمن أهل القرى الاستفهام للإنكار والفاء للعقل نعم نظيره أفحكم الجاهلية يبغون نعم يبغون وتبغون نعم والمراد بالقرى مكة وما حولها لأنهم نعم. كذبوا محمدا صلى الله عليه وسلم نعم. وقيل هو عام في جميع القرى أن يأتيهم بأسنا أي عذابنا بياتا أم ليلا وهم نائمون والله هذا كنت أحكي عن منبر هذا الكلام يعني أنا أمينكم يعني العراق جنبكم والفلسطين ونحن بالوسط يعني نحن يعني عندنا براءة من هذا نعم نعم أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا قرأ الحرميان وأبو بن عامر يعني نافع وابن كثير نعم حرميان نسبة للحرمين نعم وابن عامر بإسكان أو أمن يعني على معنى الإباحة نعم يعني هذا أو هذا يعني نعم مثل ولا تطع منهم آثما أو كفورا نعم هذا أو هذا يعني لا نعم لا هذا ولا هذا يعني أو لا يعني لا تطع آثما كذلك لا تطع الكفور نعم جالس الحسن أو نسيرين يعني التأخير يعني مو مانعة جماعة نعم مانعة خلو نعم والمعنى أو أمنوا أو أمنوا هذه الضروب من العقوبات نعم فإن أمنوا ضربا منها لم يأمن الآخر نعم ويجوز أن يكون أو لأحد الشيئين نعم ضربت زيد يعني هذا أو هذا نعم نعم وقرأ الباقون بفتحها بهمزة بعدها أي اللي قرأتنا نعم جعلها واو العطف دخلت عليها ألف لاستفهام أي لاستفهام أو نعم نظيره أو كلما عاهد نعم وكلما أصلا وكلما عاهد نعم ومعنى ضحى وهم يلعبون فيما لا يجدي عليهم، يعني يفعلون أفعال لا تنفعهم لا تجدي، يعني ما فيها جدوى مثل ما نقول يعني وكربيتي يجي الفحص عم تلعب لا تلعب تلهو يعني تترك غدا يأتيك الفحص وأنت يعني ما عندك يعني ما استعداد، ويأتينا الموت كمان يعني وهم فيها لا يجدي يعني يلعبون. نعم يعودك يعود تعال يعني أنا أعجب يعني نسأل الله العافية اللي عم يلعبوا بالطاولة أو بالشدة وقاعدين وراسه أبيض يعني شلون هالوقت؟ والله حمينتوا الوقت، والوقت والله ما بيكفي، صدقا ما بيكفي، يعني واجباتنا أكثر من أوقاتنا. اي والله داي بيقول له عودة أدلك أن ضيع حصة، مش عم تضيع عمرك، عم تضيع عمرك، بيقول له عود له يعني عود لنضيع حصة هيك يعني بكل يعني جهد يتكلم هذا الكلام. الله يرضى عن سيدنا بلال الدين، كان يمر على أهاوي من جنبه يقول لهم بابا هؤلاء ما بيبيعون أوقاتهم، يعني عم يضيعوا يبيعون مشرية يعني. وفعلا والله الأوقات ما بتكفي. نعم يقال لكل من كان فيما يضره ولا يجدي عليه لاعب. لا ليش السهر وقيام الليل وربي أمرنا بهذا؟ أنه النهار ما عم يكفي، النهار ما عم يكفي. نعم يقال لكل من كان فيما يضره ولا يجدي عليه لاعب. نعم ذكره النحاس. وفي نعم. السباح اللاعب المعروف واللعب مثله، وقد لعب يلعب يعني مو معنى اللعب يعني حرام أو منهي عنه، لا. قال عليه الصلاة والسلام للحبشة عندما كانوا يلعبون في المسجد والسيدة عائشة تنظر عليه الصلاة والسلام ينظر، قال جلوا بني أرفدة حتى لا يقال إن في هذا الدين غلظة. معليش يعني اللعب هذا كمان هذا من عباده، أن قوله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا حصر، وهي على بابها وعلى ظاهرها وما فيها مجاز، هذا اللعب. هذا عليه الصلاة والسلام اللهم صل وسلم وبارك عليه كان يلهو حاشا ما عنده شغل يعني اللهم صل وسلم وبارك عليه، لأنه لحنا مو ملائكة، لسنا ملائكة، لحنا نحن نحتاج إلى اللهو إلى اللعب إلى الفكاهة إلى يعني المزحة إلى النوم إلى الطعام إلى الشراب إلى إلى إلى، لكن في المباحات أو في المندوبات. أما نسأل الله العافية نجعل يعني نلعب فيما لا يجدي، لا أنا عندما أنا مرتاح ويعني وبتكلم وأمزح أنا عم عد نفسي من أجل الأمر الجدي يعني. نعم إذا لعب مرة بعده وتلعب لعب مرة بعده. نعم رجل التلعاب كثير اللعب هذا منه عن. نعم وتلعب بفتح المصدر وجارية لعوب. شو الجارية؟ يعني البنت الصغيرة، المرأة ما يقال لها الكبيرة جارية. نحن جوار من بني النجار، يا حبذا محمد لنجاري صلى الله عليه، يعني جواري اسم جارية إنه مثل الجارية يعني سفينة تجري يعني سريعة الجرى يعني. نعم قوله تعالى ثم قال قوله تعالى أفأمن مكر الله أفأمنوا مكر الله. الحمد لله قرأ هذا ما عندي شيء ما في شيء نعم لا يعني بالعادة. نعم قوله تعالى أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. يعني قولوا الله كريم الله رحمنك الله غفور رحيم، مثل ما الله غفور رحيم كمان نظن أنه لعله يعني سبحانه وتعالى يؤاخذه. بتقول هذا وتقول هذا. نعم. أفأمنوا مكر الله فلا يأمنوا مكر الله إلا الخاسر إلا القوم الخاسرون. نعم. قوله تعالى أفأمنوا مكر الله أي عذابه وجزاءه على مكرهم، وقيل مكره إيه كمان مكره استدراجه يعني هي استعارة. سبحانه وتعالى قال ومكروا ومكر الله، سبحانه وتعالى لا ينكر يعني سبحانه استعار المكر، وهذا شيء من يسموه شو يسموه مشاكلة، المشاكلة كمان فيها استعارة أنه كأنه هذا المكر اللي هو عندهم نسبه إليه سبحانه وتعالى استدراجه بالنعمة والصحة. نعم نسأل الله العافية، نعمة أولاد كتير وصحة ومال، يدير بالك معناتها أن كان ذا مال وبنين يعني. نسأل الله العافية. ثم قال قوله تعالى أولم يهدي للذين يرثون الأرض، والحمد لله رب العالمين، جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله، جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله، جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين. اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا ومن تحتنا، وأعذنا اللهم من أن نغتال من تحتنا، اللهم اجعلنا في حصنك الحصين، اللهم متعنا بما أكرمتنا وبارك لنا فيه واجعله الوارث منا، ولا تمكن الأعداء فينا ولا تسلطهم علينا بذنوبنا، اللهم انتصر لنا انتصارك لأحبابك على أعدائك، وردنا والمسلمين إلى دينك ردا جميلا، وفرج عنا وعن المكروبين عاجلا غير آجل، ولا تعقنا عن العلم بعائق ولا تمنعنا عنه بمانع، واحفظ علينا العلم إلى وقت الحاجة إليه، وارزقنا وجهك بحق وجهك الكريم وبحق محمد عليك آمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيوخنا ولذوي الحقوق علينا ولكل المسلمين أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم آمين. آمين آمين آمين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. عليكم السلام ورحمة الله. سنة إيش هي مانع الجمع مانع الخلو؟ أو قل مانع الجمع تزوج هندا أو أختها. أي مانع الجمع؟ الله عندك مغني لبي. طالع أو شوف شو بس من معنى ذكر على خمسة معاني تكون الأضرار تكون الأضرار يعني أي أم أو ممكن كمان أو ممكن بمعنى بل يعني أنا الله يبارك فيك. مستحضر سيدي الخلاف بين جويني بين الأشعري موضوع التوفيق الضوء والتوفيق، إنه هل هو خلق قدرة على الفعل أم هو خلق الفعل القوة؟ قوة أي القدرة هي القوة خلق القدرة، بس العلماء هي متفقون على خلاف وين صار بين جويني والأشعري في المسألة؟